من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها المسلمون ان من اعظم نعم الله جل وعلا على عبده ان يوفقه لخلق القناعه ان يقنعه الله جل وعلا بما رزقه وان يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه كيفما كانت قليله ام كثيره ولتحقيق هذا الخلق العظيم ارشدنا النبي عليه الصلاه والسلام ارشادا مباركا طيبا في هذا الباب فقال فيما رواه ابو هريره رضي الله تعالى فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تجدروا نعمه الله عليكم وفي روايه للبخاري عليه رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ولا ينظر الى من هو فوقه فهو اجدر ان لا يجدري نعمه الله عليه ان نعم الله جل وعلا وجب ان تقابل بشكره تبارك وتعالى عليها كيفما كانت هذه النعمه ولا ينبغي للمرء ان يكون في هذه الحياه حريصا عليها حرص الذين لا يرجون الله واليوم الاخر الذين جعلوا همهم هما واحدا هو هم هذه الحياه هي جنتهم التي لا يفكرون بالنعيم الا فيها وهي غايتهم ومرادهم ولاجل ذلك تجدهم يفعلون لتحقيق هذه الغايات أشنع الأمور وأقبحها. إن حرص المؤمن على هذه الثانية وعلى ما فيها من الفتنة ومن أعظم فتنها هو هذا المال الذي يبسط على الناس، هي هذه الدنيا التي تبسط على أهلها. لما جاء أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاملا معه خراج البحرين وهو مال عظيم ما أوتي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم منه، حتى أنه وضع في ناحية من المسجد لكثرته. ثم إن الصحابة لما انصرفوا من صلاة الفجر ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجوا مسرعين لما سمعوا بمقدم أبي عبيدة وما جلد معه، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين قبلكم، فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتكم. إنما يخشى علينا نبينا عليه الصلاة والسلام أن تبسط علينا هذه الدنيا وزهرتها فنتنافس فيها تنافس أولئك الذين جعلوها همهم وغايتهم فتهلكنا كما أهلكتهم، تهلكنا بأن تصرفنا عن طاعة ربنا جل وعلا وأن تكون سببا لغفلتنا وتكبرنا وإعراضنا وفسقنا وفجورنا عياذا بالله جل وعلا، كما هو حال غالب الناس في هذا الزمان، ولا نستثني منهم حتى المؤمنين الذين غلبت عليهم شهوتهم في هذا الباب، سعوا في جمع قطامها من كل باب وتهاوشوا عليها تهاوش السباع والسلاء، لا يجتهدون إلا فيها وعليها، لا يجتهدون إلا فيها وعليها، كانت سببا لكبرهم وفسقهم، تجبروا بسببها وتركوا أوامر الله لأجلها ثم بعد هذا كان سعيهم في جمعها على أي وجه من الوجوه، كما قال قائلهم: حياتهم فخر واختيار ومعاملتهم مكر واحتيال، يفتخرون على عباد الناس ويتكبرون على خلقه بهذا المال الذي أصله ومصدره مكر واحتيال عياذا بالله تبارك وتعالى. المؤمن همه الآخرة، المؤمن همه الآخرة، وليس له من هذه الدنيا إلا ما يكون له عونا على آخرته سببا لسعادته وفوزه يوم القيامة بين يدي ربه تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما يمشي مع أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ثم نظر إلى جبل أحد فقال يا أبا ذر والله ما يضرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا تمر علي ثلاث أيام لا أبقي منه دينار إلا شيئا أرسله لقضاء دين مثل جبل أحد ذهبا ثروة ما حلم بها واحد من البشر ولا سمعت مخلوق من خلق الله جل وعلا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق فيما يقول: ووالله لو أن الله جل وعلا أعطاه ذلك، بل إن الله جل وعلا خيره في ذلك أن يكون ملكا رسولا أو غير ذلك، فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يكون رسولا على ما كان عليه. تمر عليه الليالي لا توقد نار في بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن حريصا على هذه الدنيا ولا مريدا لها ولا منافسا لأصحابها ولا مجتهدا على حطامها. وكذا كان أصحابه الذين تربوا في مجالسه والذين أثروا من خلقه وهديه الشيء الكثير رضي الله تعالى عنهم جميعا. يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما قال الجليل الطبري: هذا الحديث جامع لأنواع الخير، جامع لأنواع الخير من أولها وأهمها أنه سبب لعدم ازدراء نعمة الله جل وعلا علينا، أنه سبب لعبادة من أجل العبادات ألا وهي شكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي أنعم بها على عباده. ومن أنواع خيره كذلك أنه سبب من أسباب تحقيق القناعة التي هي الغنى الحقيقي، لأن الغنى من النفس لا غنى المال أو زينة الحياة الدنيا. فهل رأيتم جامع مال قال حسبي الآن فقد بلغت في جمعي النهاية؟ أبدا. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، لتمنى أن يكون له ثلاث، ولو كان له ثلاث لتمنى غيرهم كذلك، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان شدة حرص هذا الإنسان: إلا من رحم الله جل وعلا من عباده المتقين الذين ساروا على نهج سيد الأولين عليه الصلاة والسلام، كما جاء من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان، حيوان من الحيوانات المفترسة وجائع، تصوروا كيف يكون فتى يصفه بتلك الغنم التي يظهر بها لا شك أنه يكون فتكا شديدا. كذلك حرص المرء على المال والشرف لدينه أي حب الريادة والظهور فإنه يفسد دين المرء كما يفسد الذكر الجائع غنم الناس عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا من خير أو من أنواع الخير التي جمعها هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الذي فسرته الرواية الثانية في أن المقصود بالنظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا لا في أمور الدين أو الآخرة، لأنك في أمور دينك تنظر إلى من هو دونك حتى لا تبتلى بالعجز والتقصير عن طاعة ربك ومولاك جل وعلا، كما قال الحكيم الترمذي عليه رحمة الله في هذا المعنى قال: لا يزال الإنسان يترقى في الدرجات أي في درجات النظر علوا علوا كلما نال درجة سما به حرصه إلى النظر إلى ما فوقها، فإذا نظر إلى من دونه في درجات الدين اعتراه العجب عياذا بالله جل وعلا، ظن في نفسه أنه أعبد الناس وأتقى الناس بالله عز وجل، وما أوتي هذا إلا من هذا الخلل في فهمه وسلوكه الذي خالف فيه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بالنظر إلى من هو دوننا قال: في من إلى من فضل عليه بالمال والخلل، إلى من فضل عليه بالمال، من رزق مالا أكبر منه لا ينبغي له أن ينظر إليه بل ينظر إلى من رزق دونه حتى يعلم نعمة الله جل وعلا عليه فيحمده على ذلك ويشكره ويسأله العفاف والكفاف كما كان دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. أما إذا ابتلي بالنظر إلى فوقه في هذا الباب فإنه يتعب تعبا شديدا. واسمع إلى قول أحد من روى هذا الحديث عليه رحمة الله جل وعلا عون بن عبد الله قال: كنت أصحب الأغنياء فما كان أحد أكثرهما مني كنت أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، فلما سمعت هذا الحديث صحبت الفقراء فاسترحت الشاهد من هذا أنك إذا رأيت من أنعم الله جل وعلا عليه بأكثر مما عندك فالواجب عليه أن تدعو له بالبركة على ما رزقت وتسأل الله جل وعلا له أن يثبته وأن يبشره بماله بطاعة مولاه وربه جل وعلا، لا أن تنظر إليه نظر الحاسد كما هو حال الكثير من الناس أصلحنا الله وإياهم. أما إذا نظرت أنت فانظر عملا بتوجيه نبيك عليه الصلاة والسلام إلى من هو دونك، إذا كان عندك منزل على قدر حالك فانظر إلى من كان منزله دون منزلك وانظر إلى من لم يرزق منزلا أفضى وإذا كنت معافا في بدنك وصحتك فانظر إلى من جلاه الله عز وجل بأنواع الأسقام أو ابتلي بنقص في جسده وعاهة في بدنه تحمد الله جل وعلا على ذلك وهو من أعظم مقامات العبودية عنده. قال محمود الوراق عليه رحمة الله أخذا من هذا الحديث العظيم لا تنظرن إلى ذوي المؤتة والرياه فتظل موصولا النهار بحسرة قلق الفراج وانظر إلى من كان مثلك ونظيرك في المعاش تقنع بعيش كيف كان وترضى بانفعال وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد المؤمن أن يكون قنوعا بما رزقه الله جل وعلا وآتاه الله جل وعلا من فضله. واسمع إلى هذه الأحاديث النبوية الطيبة التي تبعث على قناعة القلوب والتي تسلي قلوبنا بمثل هذه المعاني العظيمة. فقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام أحمد وكذا مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح قالها الضامر المصدوق عليه الصلاة والسلام. يا من أسلمت لله ورزقك الله جل وعلا ثم قنعك الله عز وجل برزقه اعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد اهداك هذه الاشاره العظيمه لا تساويها اموال الدنيا جميعها مرتفعا. قال كذلك صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيان هذا المعنى: من أصبح منكم آمنا في سره أي في نفسه وجاءت بالفتح آمنا في سره أي في مسلكه وجاءت كذلك بالفتحتين آمنا في سره أي في بيته معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها الذي رزقه الله جل وعلا أمنا في نفسه في مسلكه أو في بيته وعافاه الله عز وجل في جسده من الأمراض والأسقام وله قوت يومه. ما هي الدنيا؟ حقيقة هذه الدنيا التي يتجانب الناس عليها، هذه الدنيا التي نهى الله جل وعلا نبيه أن يرد عنه إليها أو إلى أصحابها، ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الذين افتتنوا بهذه الدنيا وطابتهم عن طاعة الله وأنقذت منهم شيئا من دين الله جل وعلا هؤلاء ما عرفوا حقيقة الآخرة وإلا ما كانوا يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن استجابة لتوجيه نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يقنع المؤمن بما عظمه الله ويحمده على ذلك. فإن الكثير من الناس وإن رزق شيئا قليلا لم يرزقوا حتى هذا القليل. وليعلم علم اليقين أن هذه الدنيا وزينتها ومفاتنها لا تساوي عند الله جناح بعوضا، ولو كانت كذلك ما سقي منها كافر جرعة ماء. ولو أن هذه الدنيا كانت ذات قيمة عند الله جل وعلا لجعل أكثر الناس حظا منها، هم أنبياء الله جل وعلا ورسله منهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبينا الذي خرج من الدنيا ولم يترك دينارا ولا درهما، ولم يترك عبدا ولا جاريا، ما ترك أرضا أوقفها صدقة لله جل وعلا. الأنبياء لا يورثون الدنانير والدراهم، إنما يورثون العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ نادر كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأله جل وعلا أن يقنعنا بما رزقنا، وأن يرزقنا كفانا العذاب، وأن يستر علينا وعلى إخواننا المؤمنين، وأن يستر كفر الفقراء والمساكين، وأن يحفظ الدين على المدينين، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.